بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي الأجلاء، دارسي دبلوم القانون العام، أهلا بحضراتكم في استكمال محاضرات المواجهة الجنائية للجريمة الغير عمدية. كنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة عند صور الموقف المعيب للإرادة، وهو ما سوف نستعرض فيه بإذن الله تعالى موقف التشريعات من دور الإرادة في الجريمة الغير عمدية. استقراء التشريعات المقارنة يكشف في غير إبهام عن عدم اتحاد خطة التشريعات في إنذال الإرادة مندرها في السلوك المعين. وانقسمت التشريعات سادتي بفعل هذا الاختلاف إلى مذهبين، فمن التشريعات من أعاد أمر الموقف المعيب للإرادة إلى مخالفة واجب الحيطة الناتج عن عدم الاحتياط. أمر الإرادة المعيب يولده موقف الإرادة الذاتية المخالف الناشئ عن عدم مراعاة واجب الحيطة والاحتياط. وهناك بعض التشريعات التي عددت صور هذه الإرادة المعيبة. إذن بعض التشريعات التي أعادت الإرادة المخالفة إلى مصدر واحد هو عدم مراعاة الإرادة لواجب الحيطة الناتج عن عدم الاحتياط، وموقف كموقف المشرع بالمغايرة، موقف المشرع الفرنسي الذي صيره في ذلك المشرع المصري والذي جاء به قانون عقوبات الصادر 1810 وفي تعديله الصادر 1992، اللي عدت صور الإرادة المعيبة بقى. ما قعدهاش لأمر واحد هنا زي التشريع اليوناني والسويسري والإيطالي والألماني وفي بعض التشريعات العربية زي البحريني. لأن التشريعات اللي أعادت أمر الموقف المعيب للإرادة إنه ناتج عن مخالفة الحيطة والاحتياط يظهر جليا في موقف المشرع اليوناني زي ما استعرضنا قبل كده في المادة 28، لما قال يرتكب الجريمة بعدم الاحتياط أو بإغفاله الانتباه الواجب عليه اللي بتفرضه عليه الظروف الواقعة إذا لم يكن يتوقع النتيجة في سبيل عرضه للجريمة أو تعريفه للجريمة الغير عمدية. يعني المشرع اليوناني في المادة 28 أعاد أمر الجريمة الغير عمدية لموقف الإرادة المشوب بعيب عدم الاحتياط الناشئ عن إغفال الانتباه الواجب عليه. السويسري في المادة 18 قال إن الجريمة بترتكب عن طريق الإهمال في كل تصرف ينتج عن عدم تبصر. خلاص، اذا ما الراجل ده ما اخدش واجبات الاحتياطات الواجبة عليه. الايطالي في 43 من القانون الصادر سنة 30 قال تعد الجريمة غير عمدية او لا يتوافر فيها القصد الجنائي سادتي عندما لا تكون النتيجة الاجرامية مقصودة ولو كان الجاني يتوقعها، او اذا وقعت عن طريق اهمال او عدم احتياط. طيب لما اجي انا بقى الموقف التشريعات اللي ادت تفصيل اكتر لصورة الموقف المعيب للإرادة، هذه التشريعات عددت صور لهذا الموقف المعيب. في منهم عدد 4 صور للموقف المعيب زي القانون الفرنسي وبتعديله سنة 92 اللي هي حلت المادة 221 فقرة 2 محل المادة 319 في قانون 1810، أضاف نص خامس اللي هي مخالفة الأنظمة والتعليمات. يعني الصور بقت كام؟ 5، اللي جابهم المشرع المصري في المادة 238 المتعلقة بالخطأ غير العمد اللي هي جاية في القتل الغير العمد. الجديد إن المشرع الفرنسي أو المشرع المصري زي ما هم ما عرفوش الخطأ وما ادانيش تعريف لايه هو الخطأ الموجب للعقاب، برضو ما عرفش الصور بتاع الخطأ. خلاص، انت لو بصيت حضرتك لـ5 صور هيتخيل ليك ان كل صورة معناها الايه الخاص تماشيا مع دقة النص اللي بيشترطها مبدأ الايه الشرعية. ربما الدافع للمشرع الفرنسي او المصري في عدم التحديد الى ان هذه الصور تعود بطبيعه الحال الى الجانب المعنوي اللي بتتميز بيه، اللي بتقتضي بطبيعه الحال زي ما قلنا كده عشان نطلع عن ماديه الجريمه، دراسه الاثر، دراسه الاثر النفسي عدم التوقف على دراسه الركن المادي ودراسه الاثر النفسي للجاني زي ما اتكلمنا عن بعد كده عن موقف التشريعات والقضاء اللي خد له الجانب هذا الجانب من الجرائم يروح للجانب المادي زي ما قلنا التشريعات اضافت صوره مخالفه الانظمه واللوائح. قلنا ان القضاء قارب بين المسؤوليه الجنائيه والمسؤوليه المدنيه لما اعتمد كلي على معيار الشخص المعنوي واهدر الجانب النفسي. طيب الصور بقى دي اللي احنا بنقول تجسد فيها موقف المعيب للاراده، لو رحت ادرس لك حضرتك موقف المشرع السويسري هدرس لك صوره واحده اللي هي مخالفه واجب الانتباه والحيطه اللي هي عبرت عن الاراده المعيبه. اليوناني نفس القصه. طيب لو هدرسه بقى احكاما للدراسه موقف المشرع الفرنسي وبالتبعيه المشرع المصري باعتبار انه المصدر الرئيسي للتشريع الجنائي المصري، هلاقي الصور دي اقدر اقسمهم، هما خمس صور طبعا، اقدر اقسمهم لصور اصليه، صور الخطا اللي بتتجسد فيه الاراده، وصوره مخالفه الانظمه والتعليمات. يعني الانظمه والتعليمات لما اجي انا اتكلم على الصور الاصليه اللي جاء بيها التشريع الفرنسي في الماده 221 المعدله ل 319 او 238 في مصر، هلاقيهم خمس صور. اقدر اقول لحضرتك هم صور اصليه هناخدهم من حزب التقسيم وصور سنويه. الاصليه بتروح على طول في الاهمال وعدم الاحتياط، والثانوية الرعونة وعدم الاحتياط. بتبقى لي صورة اللي هي مخالفة الأنظمة واللوائح، هنحطها أصلي ولا نحطها ثانوي؟ ده اللي هنتعرض ليه حضرتك، لأن مسألة مخالفة الأنظمة واللوائح زي ما قلت لحضرتك قبل كده عملنا مشكلة في الإثبات الجنائي، لأن بتريح القاضي. لأن حضرتك لو تفتكر المثال بتاع الراجل اللي ركن العربية على جانب الطريق الشمال وواحد بيعدي فعربية تانية خبطته، جاء على العربية اللي واقفة مات، محكمة دول في فرنسا قالت لا ده مسؤول لان هو خالف الانظمة وركن شمال، مع ان الفعل اساسا ما سايبش. ولذلك استقر القضاء في مصر ان اذا كانت صورة مخالفة الانظمة واللوائح بتفرض الخطأ وبتريح القاضي الا انها لا تمنع المتهم من اثبات ان خطأ المجني عليه استغرق خطأه بمخالفة الانظمة واللوائح. الاهمال باعتباره صورة اصلية للخطأ الغير عمدي المعبر عن الارادة المعيبة سادتي هو موقف سلبي للارادة. ليه؟ لان الارادة هنا بتغفل عن اتخاذ تدابير واحتياطات ضرورية مناسبة لتفادي وقوع الضرر. مش كده برضو؟ فاكر المحاضرة اللي فاتت لما قلت لك السلوك والخطر عايزين ما نقدرش نمنعه. طيب نعمل ايه؟ ناخد واجبات الاحتياط. طيب لا يمنع من تفادي الخطر. خلاص يبقى الدهامز زي ما شفت استعرضت لك موقف المشرع الالماني وموقف المشرع الفرنسي. طيب انا هنا بقول لك الاهمال ده اراده سلبيه، الراجل المهمل ده مش عايز ياخد واجبات التدابير واحتياطات تفادي وقوع الضرر. يعني الراجل المتهم هو في حقيقته بيمتنع، خلي بالك انا عمال اقول لك سلبي، بس بيمتنع عن اتيان سلوك ايجابي كان من الواجب عليه اتيان هذه السلوك زي ما قواعد الخبرة بيقول بعيدك للمحاضرة اللي فات. خلاص يبقى الاهمال موقف يا سادة بيجيه الإرادة عند بداية الفعل وليس عند انتهائه، زي ما هنشوف بعد كده الصور الإيه التانية. خبرة إنسانية بتفترض عليك إتيان سلوك، أنت في دور سلبي بتقعد الإرادة، ولكن هذا القعود ينتجه نشاط إيجابي. زي مين؟ الراجل صاحب البناء اللي تقاعس عن اتخاذ احتياطات لازمة عشان اللي هيعدوا من الشارع وهو بيهد البناء ما يقعش عليهم، او عامل السكة الحديد اللي نسي يغلق المزلقان والقطر بيعدي، مش كده؟ طيب هذا السلوك بدأ مع الفعل، هو سلوك سلبي اهو، ولكن نشاطه امتنع عن اتيان نشاط ايه؟ ايجابي. حاش الاراده عن اتيان الاراده المعيبه، هنا اهملت بقى خلاص كده. يبقى الصوره التانيه بقول لحضرتك، هذه الصوره بتاخد سلوك ايجابي عكس التانيه، يعني بتتضمن موقف ايجابي اللي هي عدم الاحتياط. يعني الجاني بيروح للنشاط الخطر رغم ادراكه بتلك الخطوره التي هتترتب على نشاطه، ويكمل وما يتخذش احتياطات عشان سلوكه ما يؤديش الى النتيجه الاجراميه. خلاص؟ طيب يبقى اذا عدم الاحتياط بيختلف عن الاهمال. خلاص؟ وبيختلف كمان عن الاهمال زي ما بتشير الدراسه، الى ان لحظه بيجي في لحظه اداء السلوك الخطر، لحظته، زي السواق اللي بيسيق بسرعه كبيره في شارع مزدحم فيعور لك واحد. خلاص؟ طيب دي فيما يتعلق بالصور الاصليه اللي هي الاهمال وعدم الاحتياط، احنا مقيد فيه نص تشريعي قال لنا خمسه. طب الصور الثانويه، خلاص، اللي هي بتروح بقى لعدم الانتباه والرعونه، واحده فيهم برضو بتروح تبعيه للاهمال والتانيه بتروح لعدم الايه؟ الاحتياط. عظيم. يعني الرعونه دي ايه؟ ده انا بقول لحضرتك شخص ارعن لا يستطيع او ليس لديه القدره والكفاءه للقيام بعمل معين، سوء تقدير. خلاص؟ يعني ناقص المهاره وربما جاهل بها. هذه الصوره الرعونه لا يتصور ان تقع بصوره سلبيه، بل لابد وان تتجسد في مظهر خارجي، يبقى هنا ايجابيه السلوك. ولذلك البعض من شراح القانون زي الدكتور مصطفى عبد المحسن قال ان عدم الرعونه دي بتروح لعدم الاحتياط. خلاص؟ واللي بيميز الرعونه عن عدم الاحتياط ان الرعونه بتنجم عن مخالفه قواعد الخبره الانسانيه الفنيه الواجب توافرها في حرفه معينه. ولذا عند مذهب هذا الرأي لا يمكن اعتبار الرعونة كقاعدة عامة، إنها يمكن إنها تحتوي كل صور الخطأ زي عدم الاحتياط والإهمال، لأن الفعل الصادر عن الرعونة خارج نطاق النشاط الفني والمهني ينقلب لعدم احتياط. نركز؟ أقول تاني؟ لو هو فني ما رعاش قواعد الخبرة الإنسانية وعنده سوء تقدير او يجهل او ناقص المهاره، يبقى هنا ارعن، يبقى صوره الخطا تمثلت في الروح. لو هي بره العمل الفني وحصلت بالشكل ده هتبقى عدم احتياط، مش ايه؟ مش رعونه. خلاص؟ طيب لما اجي حضرتك للصوره التانيه وهي صوره عدم الانتباه، البعض يذهب بهذه الصورة ليلحقها بالإهمال لأنها قد تتماثل وتتشابه معاه، وفي عدم الانتباه دي هي موقف سلبي للإرادة برضه. خلاص؟ لأنه إن أفصح السلوك الذي أتاه الجاني فإنه بيتجسد في صورة عدم التركيز، اللي هو والله أنا مش مركز قوي، فقدت يقظتي وانا بأدي العمل في لحظة ايه معينة. يعني هو عدم الانتباه ده، بص بقى، نوع من الاهمال. خلاص؟ لانه بيروح للقدرة الذهنية للجاني عشان يقدر مركز طول الفترة اللي بيقتضيها العمل دون إلحاق ضرر بآخر. اليقظة دي عايزة نوع من الدقة في الإنجاز، وهو الصورة اللي بتنحصر فيها صورة عدم الانتباه. طيب زي مثلا الطبيب اللي بيجري عملية مطولة وفجأة تلاقيه نسي، زميله بيتكلم جنبه ولا حاجة، أو بيتكلم في أمر يهمه. ده الدكتور اللي هو بيعمل عملية ده اشتري عربية والعربية معيبة، فالدكتور بيفقد تركيزه عشان سمع زمايله، فيقوم براح يقطع لك عضو سليم بدل من العضو المريض. أو الراجل بتاع الأسنان اللي أنت رايح تقطع له تقلع سنتك فيقلع لك سنة إيه تانية. دي صورة حضرتك بتنم عن عدم التركيز اللي هو بينتاب ملكات الذهنية للجانب، فيفقد التركيز بتاعه. هذا فيما يتعلق بالصور الأصلية والصور التبعية. طيب ايه بقى قصة مخالفة الأنظمة واللوائح؟ فاكر لما تعرضنا ليها قبل كده عشان ما ازعجكش كتير، لما جيت اتكلم عن مصادر واجب الانتباه والحيطة، لكن احنا النهاردة هنتعرض ليها الخصوصية اللي بتميزها عن هذه الصور، والإشكالية اللي وضعنا فيها المشرع، لأنه ما حددش إيه هي الأنظمة اللي مخالفتها بترتب المسؤولية الجنائية عن الجريمة الغير عمدية. الأمر اللي خلى الفقه الجنائي يروح بالمفهوم ويتوسع حتى إنه لم يوضح موقف الإرادة المعيبة في هذه الصورة. يعني هو حدد لك السلوك الخاطئ، ولكن لم يحدد مخالفة الأنظمة واللوائح زي ما استعرضناها قبل كده. مجرد الخطأ أو عدم مراعاة الأنظمة واللوائح المنظمة تنعقد المسؤولية عن الجريمة الغير عمدية. قلت لك الخصوصية بتاع الصورة دي بقى إيه يا سيدي؟ هذه الصورة تساعد القاضي في المسؤوليه، في اثبات المسؤوليه الجنائيه، بتريحه لانه ما بيروحش عند الفعل خالص، ها، وبيروح يشوف الراجل خطا خالف الانظمه واللوائح ولا لا. وده موقف طبعا، يعني لو انا تذكرت لك حضرتك الموقف بتاع الراجل اللي في الفرح وطلعت رصاصه موتت، او السيده بتاع بائعه الحليب اللي وقفت عربيتها في موقف ممنوع، وانا عمال اكرر لك الصوره دي، ولان الموقف الفقه الفرنسي والمصري انتقد بشده، لان الست اساسا ما توقعتش لحظه الراجل اللي هيعدي ده، هي واقفه قال لك خالفت الانظمه والله هتاخد المسؤوليه. وده موقف انتقدوا الفقه الفرنسي، ومحكمه النقد الفرنسيه برضو اصدرت احكام تؤيد وجهه نظرنا دي. حتى ان محكمة النقد برضو كان لها بعض الاحكام، وان كانت راحت ان مخالفة الانظمة واللوائح كفاية في حد ذاتها لانعقاد المسؤولية، لما قالت لك والله السرعة اللي تصلح اساس للمسؤولية الجنائية في القتل والاصابة الخطأ هي التي تتجاوز الحد التي تقتضيه ملابسات الحالة وظروف المرور. لان انت حضرتك ممكن تبقى ماشي على سرعة عادية والشارع والظروف لا يسمحهم، فتدخل في الجريمة الغير عمدية. طيب هل كل مخالفة للأنظمة سادتي تعد صورة للخطأ؟ ها، الدراسة تجيب. يجب انتقاء المخالفات التي تقوم بها صورة مخالفة الأنظمة، حتى وإن كان النص عام ما استثناش أي قاعدة منه، إلا إن الواقع بيفرض التمييز بين النصوص التي تهدف إلى الوقاية من الحوادث. وده الرأي اللي خد بيه موقف المشرع الإيطالي. طيب يا سادة، عندي في مصر المشرع حصر مسألة الصور المعد للإرادة زي ما تشوف حضرتك المادة 238، إن القاعدة إنها حددت لي الأشكال اللي بتقف فيها الإرادة موقف معيب، الخمس صور اللي احنا قلناهم لإيه لحضرتك. واستناد لمبدأ الشرعية بتقول لك نقف عند التفسير الضيق للنص، يعني هم الخمس صور تحاول تطبق خلاص. والفقه في مصر اتجه الى ان تلك الصور وردت في المادة 238 على سبيل الحصر، واللي هو وسعها المشرع الفرنسي في المادة 221 فقرة 3 بإضافة صورة مخالفة الأنظمة واللوائح. لكن لما اخد بالرأي ان انا حصر صورة الخطأ الغير عمدي او الموقف المعيب للإرادة في الخمس صور دول، يفرز آثار علمية خطيرة، لأن القول بأن المشرع فرض الخمس صور دول يبقى القاضي وهو بيخلص للإدانة ما يقولش فيه خطأ، ده لابد من توضيح الصورة اللي تحقق بها الخطأ وإلا حكمه يكون معيب. ها، خلي بال حضرتك، ما في حكم المحكمة النقد في مصر أو في فرنسا المحكمة الرقابية اللي هي النقد أقصد بتبسط رقابتها على الحتة دي في استخلاص محكمة أول درجة. تخيل بقى، ما هو المشرع مش قال لك حصرا خمسة؟ يبقى قاضي أول درجة لما هيدي العقوبة على الخطأ يقول خطأ غير عندي ولا يحدد لي الصورة، عشان ممكن ما تطلعش من الخمسة. إلا أن هذا الموقف صاحب هذه الأهمية الكبيرة تلاحظ لي ولغيري من الباحثين في هذه الطائفة من الجرائم إن محكمة النقد لم تبسط رقابتها على الحتة دي. طيب أنت هتمشي مع الناس اللي بيقولوا إن الخمسة وردوا على سبيل الحصر ولا على سبيل القياس؟ يا سيدي خلي بال حضرتك، قبل ما تقول رأيك لازم انت تعرف ان المشرع المصري حط الصور دي الخامسة في المادة 231 لهدف تمييز الخطأ الجنائي عن الخطأ المدني خلاص، وحاصر الخطأ الجنائي في الخمسة دول، يعني عايز يقول لك ان الخطأ الجنائي بيتفوق على الخطأ المدني ولازم ان يتجسد في الخمسة دول. محكمة النقد في فرنسا قالت لك الخمسة زي بعض، ودرجة الخطر في الخمسة في الخمس صور زي بعض، سواء قتل أو إيه أو جرح. ولذلك القول يا سادة بحصر المشرع لهذه الصور يعني أن الخطأ ربما يضيق ويتسع بحسب تعداد الصور في النصوص. يعني إيه؟ في سويسرا وفي اليونان صورة واحدة عدم احتياط، مش كده؟ في فرنسا وفي مصر خمسة، يبقى احنا بنضيق ونوسع حسب النص، وده امر لا ينطبق مع المنطق القانوني اللي بيعني ان للخطأ معنى الغير عندي معنى واحد يستوجب تحديد عناصره بدقة عشان نعرفه في اي صورة. ده الامر اللي خلى القضاء وهو بيتناول المادة 238 يتناولها يقول لك خطأ غير عندي، وحتى وان طرحت فكرة التمييز للخطأ. سادتي، التزاما بشرعية النص العقابي وعدم جواز التوسع في تفسيره، ولان المشرع اورد صور الخطأ العمدي غير الخمس للتمييز بينها وبين الخطأ المدني، يجب بطبيعة الحال سادتي الاجلاء أن يحدد القاضي الصورة التي تجسد فيها الخطأ حتى تستطيع محكمة النقد أن تبسط رقابتها. والتزاما من جانبي بمبدأ الشرعية في المواد الجنائية أقول أن الخطأ الغير عمدي لا يقع إلا متجسدا في صورة من الصور الخمس الواردة بنص المادة 238، ولو أني أتناول بالشرح قانون العقوبات السويسري أو قانون العقوبات الإيطالي اليوناني الصادر سنة 1950 في المادة 28 لقلت بأن الصورة الوحيدة للخطأ تقع بعدم احتياط لإغفال واجب الانتباه الواجب على الجاني. باعتبارها صورة أمثل واحدة نص عليها المشرع اليوناني، أو أن المشرع السويسري كما نص في المادة 18 فقرة 3 من تشريع العقاب الصادر سنة 38، والذي أعاد الأمر الجريمة إلى الغير عمدية لقوله أن الجاني لم يتخذ الاحتياطات التي تقتضيها الظروف ووضعه الشخصي، لأن المشرع المصري والفرنسي من التشريعات التي عددت صور الخطأ الغير عمدي وقسمها الفقه وعرفها لقعود المشرع عن تعريف الخطأ أو حتى تعريف صوره. سادتي، هنا ننتهي بحضراتكم عند هذا الفصل، ونستكمل بإذن الله تعالى الفصل الثاني لاحقا، والمعنون العلم الواجب توافره لقيام الخطأ الغير عمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.